يقول المؤلف رحمه الله: وما لباع قد يرى لنحو حب. الذي لباع كم من وجه؟ ثلاثة: الكسر والإشمام والضم. يقول: قد يرى لنحو حب من كل فعل ثلاثي مشدد، كحب وشد وشذ وما أشبه، فيجوز فيها ما ذكره المؤلف: الكسر، والثاني الإشمام، والثالث الضم. فتقول: إذا أردت أن تخبر أن زيدا محبوب، ما تقول؟ ماذا تقول؟ نعم، حب زيد، أي صار محبوبا، وتقول حب زيد، وتشم. لكنه يقول: ما لباع قد يرى لنحو حب، وإلا فالأصل أن حب يقال فيها حب زيد، حب زيد. شد الحبل، شد عن الجادة، هذا هو الأصل، لكن قد تعامل معاملة الفعل الثلاثي المعل عينه، قد تعامل، وهو في لغة العرب، لكن اللغة الفصحى الأصل أن يقول حب. فإن قال قائل: حب قد تشتبه بالمصدر، وإنه لحب الخيل الشديد، أي لمحبة الخيل، قلنا يعين المعنى إيش؟ السياق، يعينه السياق. وما لباع قد يرى للحب، وما لفا باع، وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي، أي يتضح. وما لفا باع، فباع هي الباء، وقد سبق أن فيها ثلاثة أوجه: الكسر، بيع، والإشمام بين الكسر والضم، والضم الخالص بوع. يقول: ما لفا باع لما العين تلي فاختار، أي أنا الشرط الأول قال: وما لباع قد يرى للحب. ما اسم موصول بمعنى الذي، والواو للاستئناف، ولباع جار ومجرور باعتبار اللفظ باع، والجار ومجرور متعلق بمحذوف هو صلة الموصول في قوله ما. وقد يرى، قد حرف تحقيق أو تقليل؟ تقليل، لأن ذلك هو الأصل فيما إذا دخلت قد على الفعل المضارع. ويرى، أنا عندي قد ترى، نعم قد يرى، هذا هو الصواب، قد يرى لنحو حب. قد، نعم، يرى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل مستتر يعود على ما. وقوله لنحوي جار ومجرور متعلق بيرى، ونحو مضاف حب مضاف إليه. والجملة من قد يرى خبر ما الموصولة. ثم قال: وما لفا باع لما العين تلي. ما هذه مبتدأ، ولفا جار مجرور، وفا مضاف باع مضاف إليه باعتبار اللفظ. لما اللام حرف جر، وما اسم موصول، والعين مبتدأ، وتلي فعل مضارع خبر المبتدأ، خبر العين. والجملة من المبتدأ وخبر صلة الموصول، أعني ما الثانية. أما الأولى فالجار مجرور وتعلق بمحذوف صلة الموصول. وأين خبر المبتدا الأول؟ ما خبره؟ قوله لما العين تلي، يعني الجار مجرور. فالجار مجرور هنا متعلق محذوف خبر، خبر ما. في اختار، في حرف جر واختار اسم مجرور باعتبار اللفظ، وهي متعلقة بتلي، وانقاد معطوف عليها، وشبه معطوف عليها أيضا، وينجلي فعل مضارع، والجملة صلة، والجملة وصف لشبه. المعنى يقول رحمه الله: ما ثبت لفباع من الأوجه الثلاثة يثبت للذي تليه العين فاختار منقاد. ما الذي تليه العين؟ الذي تليه العين يعني الذي هو قبل العين. اختار، حولها إلى الميزان، افتعل، اختار افتعل. ما الذي يلي العين؟ ما الذي تليه العين؟ التاء. إذن يجوز في التاء ثلاثة أوجه. تقول اختير المتاع، وتقول بالإشمال، وتقول بالضم الخالص، أي اختور، اختور. لكن هذا قليل، ولذلك الآن نحن عندما نتكلم في اختار نقول اختير، اختير المتاع، اختير المكان، اختير الزمان، اختير الكتاب، اختير الرجل. طيب، ويجوز اختوره، لكن في ظني لو تكلم عند العام وتقول اختوره ماذا يقول لك؟ سيقول هذه لغة غير عربية لأنها قليلة. انقاد مثلها، تقول انقاد الجمل لقائده، حولها إلى اسم، إلى فعل مبني لما لم يسمى فاعله، انقيد للقائد، أو بالإشمام بين الضم والكسر، أو بالضم الخالص، تقول انقود للقائد. انتهى المؤلف رحمه الله من صيغة الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، ثم انتقل رحمه الله لما فرغ من الأول، انتقل هل ينوب غير المفعول به عن الفاعل، لأن الكلام في نيابة المفعول به عن الفاعل كما قال في أول الباب ينوب مفعول به عن فاعل، فهل ينوب غير المفعول به؟ يقول رحمه الله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قابل مبتدأ، وسوغ الابتداء به الوصف قابل من كذا، ومن ظرف جار ومجرور أو حرف عطف، ومن مصدر معطوف على ظرف إعادة العامل، أو حرف جار معطوف على ظرف، بنيابة حري، بنيابة جار ومجرور متعلق بحري، وحري خبر المبتدا. أين المبتدا؟ قابل، يعني أن القابل من الظرف أو المصدر أو حرف الجر حري بالنيابة عن إيش؟ عن الفاعل، كما ناب المفعول به عن الفاعل. فبين المؤلف رحمه الله في هذا البيت أنه قد ينوب عن المفعول به ثلاثة أشياء: الأول الظرف، والثاني المصدر، والثالث الجار والمجرور. لكنه اشترط أن تكون قابلة، أي قابلة للنيابة عن الفاعل. والقابل للنيابة عن الفاعل هو الذي لم يلزم صيغة واحدة، فإن لزم صيغة واحدة فإنه لا يمكن أن يكون نائبا عن الفاعل، لأنه لو ناب عن الفاعل لتحول من اللزوم إلى الجواز، فلا بد أن يكون قابلا. ولهذا عندي يقول ولا بد أيضا أن يكون مخصصا بشيء من المخصصات، فلا بد أن يكون قابل وخارج عن الاختصاص، خارج عن الاختصاص. فمثلا عندنا الظرف، بعض الظروف لا يمكن أن يكون نائبا عن الفاعل لأنه لا يتحول عن الظرفية، وإذا لم يتحول عن الظرفية لم يصح أن يكون نائبا عن الفاعل. فلنضرب أمثلة للذي يتحول عن الظرفية. اليوم، كلمة يوم تتحول عن الظرفية، ما الدليل؟ الدليل أنها وردت اسما لإن، مثل قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وجاءت مفعولا به يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وجاءت مجرورة كقوله تعالى ليوم عظيم. إذن يصح أن ينوب عن الفاعل، فيقال مثلا صيم، إيش؟ صيم يوم، صيم يوم، ويكون يوم هنا نائبا عن الفاعل. طيب، كلمة مكان، هل يصح أن ينوب عن الفاعل؟ لماذا؟ لأنه يتصرف عن الظرف، يستعمل ظرفا وغير ظرف. فتقول نزل الرجل مكان زيد، هذه ظرف. وتقول إلى نعم سافرت إلى مكان بعيد، كما قال تعالى ينادون من مكان بعيد، فتحول الآن عن الظرف إلى الجار والمجرور. يصح أن يقال جلس، نعم أن يقال اشتري مكان بعيد، اشتري مكان بعيد، سكن مكان بعيد، نائبا عن الفاعل. كذلك المصدر، المصدر إن كان يتحول عن المصدرية جاز أن ينوب، وإن كان لا يتحول لم يجز أن ينوب. فكلمة سبحان يقولون إنها ملازمة للنصب على المصدرية أو على المفعولية المطلقة، فلا يمكن أن تنوب عن الفاعل لأنها لا تتحول عن حال واحدة. فلو قلت مثلا سبح سبحان الله لكان هذا غير جائز، لأن سبحان لا تتحول عن المصدر أو عن المفعولية المطلقة. طيب، ولو قلت شرب شرب كثير، هذا المصدر، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن شرب تتحول عن المصدرية إلى أن تكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو مبتدأ، لكن سبحان لا يمكن أن تبقى، أن تتغير عما كانت عليه. كذلك حرف الجر، من حروف الجر ما لا يتحول عن حاله، مثل حروف القسم، فالمجرور بحروف القسم لا يمكن أن يقع نائب فاعل لأنه مختص بالقسم، فلا يمكن أن يقع نائب فاعل. فلو قلت حلف والله لكان هذا غير سائل. لماذا؟ لأنه لا يتحول عن القسم. لكن لو قلت مر بزيد، جار ومجرور، يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ نعم، لأنه يتحول عن هذه الصيغة، حتى أنهم يقولون لو حذف حرف الجر لنصب، على حد قول الشاعر: يمرون الديار ولم يعودوا، أو تمرون الديار ولم تعودوا. والله أعلم، الله أعلم.